بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك وتنقليزي وشرح رسالة عقيدة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ الفوزان كايليزا تاريخ يا عقيدة تكفكيا البكوة كزممزية تاريخ يا نجد سهيمو سرياض ننجنيزو ننمنا واتو البكوة وكيشي نكوة كلكونا وبنغوف مكوبة katika akida za wengi katika watu wa wakati ule. Tukafikia aliposema Sheikh Al-Fawzan wa fi hadhihi al-athna adhhara Allah Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa a'taahu Allah min al-dhaka'i wal-fitnati ma ja'alahu yudriku ma 'alayhi an-nas. Katika wakati ule ambao watu walikuwa wamevama katika upotofu, Allah subhanahu wa ta'ala akamdhihirisha Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Na al-Imam rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa werevu na dhakaa iliyomfanya adiriki yale waliokuwa nayo watu katika upotofu. Fakana min sigharihi yaqra'u wa yulahidhu wa yutali'u fi kutub ash-shaykhain Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim. Kwanza alivyokuwa kijana mdogo alikuwa akisoma sana vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim, na ukitizama sana risala alizoziandika Imam Mujaddid utahisi kuwa huyu ameathirika, mpaka katika baadhi ya ibara anazozitumia ni ibara za Ibn al-Qayyim ama Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Wa yaqra'u fi kutub as-salaf huwa wahdahu faqat, soma vitabu vya salaf yeye peke yake. Thumma innahu lam yaktafi bi baladihi fasafara ila albilad al-ukhra, kutosheleka kuwa katika sehemu aloishi peke yake kutafuta ilmu la. Na hii ndio tarikh ya wanaovioni, hasa wanaovioni wa hadith, mpaka kuandika wanaovioni vitabu ar-rihlat fi talab al-hadith, ar-rihlat fi talab al-hadith, sababu wanaovioni walikuwa wakitoka wakienda wakitafuta ilmu. فسافر إلى البلاد الأخرى، سافر إلى مكة حاجا وأخذ من علمائها. كان مكة حج أكتشف علمك ونوفيون ومكة. وسافر إلى المدينة زائرا للمسجد النبوي وأخذ عن علمائها. كان كزور مسكيتهم توم صلى الله عليه وسلم فيها أكتشف علمك ونوفيون ومدينة. ثم سافر إلى الأحساء وأخذ عن علمائها. ثم سافر إلى العراق وقصد إلى البصرة ولقي فيها من العلماء من لقي. كيف ألكوين لنبك أحساء ألكوين لنبك عراق بصرة كوتهك أتفتع علم أسومك ومنوشون موجنا منجين وتتلمذ عليهم وتعلم منهم ونسخ من الكتب. كاوا ni mwenye kutafuta ilmu kwa wao wanaovioni, na kuna vitabu alivyoviandika. Wakati ule ulikuwa hakuna photocopy, kwa hivyo walikuwa wakifanya nini? Wachukua kitabu wakiandika kwa mkono wako mwanzo mpaka mwisho, ndio uwe nacho kile kitabu. Na ndio kaona tofauti ya wale walikuwa wakitafuta ilmu wakati ule na sasa, tofauti kubwa sana, sababu walipata tabu katika kuipata ile ilmu. ndio maana ikawa ilmu yao ni zaidi kuliko hawa leo. ثم أراد أن يسافر إلى الشام ولكن لم يتيسر له ذلك. أكتاك كسفير كند الشام كش هيكوزكان. ثم رجع إلى بلاده وكان حزينا وأسفا مما عليه الناس. أكرودي كواو أكي ونوزوني سانا كوالي ونويفاني واتو كنيومة نشريع الله سبحانه وتعالى لفوامريشا. ولم يسعه السكوت على ما عليه الناس كما وسع علماء زمانه. يهيها كتشليك نكون يمازا واكو ونوفيوني ولكو وجوا يالي سوما توحيد كو ونوفيوني لكن اتزاما وينجي كتك ونوفيوني ولن يمازيه لسوانا نواب وليزمومزا كما الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه أكي ويمن هل زمومزا يالي أنا وزمومزا الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه مجمعين. ألف الإمام الصنعاني تطهير الاعتقاد عن أذان الشرك والإلحاد في الرد على القبورية. كان ديك كتاب كزوري سانا نايين معاصر والإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ووتي وليش كتكزاما موجة هو يؤكي ويمن نهو يؤكي وبلاد نجد. فبدأ بالدعوة على بصيرة وهدى أكانز دعوة كعلم نوانغوف. بدأ الدعوة في بلدة حريملا مقر أبيه حيث كان قاضيا فيها، ثم إنه لم يطب له المقام فيها فرحل إلى العيينة وكانت تحت إمرة ابن معمر. أكا رودي تتكنجي أمبو باباكي لكون ديو قاضي فني دعوة كيشا أكاوندوكا أكايندا العيينة سيم أمبايو أمير واو ألكوان ابن معمر. وعرض على أمير هذه الدعوة فتقبلها الأمير كاجا كويل كيونغوزي أكامواليزا دعوة ياكي أكاكوبالي أكامواليكا. وناصر الشيخ وقامت الدعوة كم نصور الشيخ دعوة كانزا كوينيا. وبدأ الشيخ بتغيير المنكرات أكانزا كوندوا مامبو يووف نمتشاف، فهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب في العيينة. أكفونج قبة لكوجو يكبور لزيد بن الخطاب كتكسيم يعيينة التي كان الناس يقصدونها واتوا لكوا كسودية كوندا بالي كفني إبادة أكالفونج. وأقام حد الزنا كسمميش حد يوزنيف، فرجم الزانية التي اعترفت كنا منمك أليكيرك وأمزيني باسي أكسمميش وحجة كبيب وما ينبك كواه كما لبو أمريش الله سبحانه وتعالى متمعك صلى الله عليه وسلم. كيف إكانزا كواني إنشي يكي إسلام إنو طبقيش شريع زى الله سبحانه وتعالى. فلما بلغ أمير الأحساء ابن عريعر الخالدي غضب على ابن معمر. أيو أمير إحساء اللي بفكري ونهز خباري أكم كسركية ابن معمر كونيني واسممش شريع الله هتاكي أسممش شريع الله سبحانه وتعالى كتكنشياتي. وتهدده بأن يقطع ما يعطيه من المرتب إن لم يطرد هذا المطوع من بلده. كمان بيا ميمي هو نكولتيا بيسا كلا موزي زنشياكو كوانزي أساسا تكاتا مباكا أموندوه هو يبانا. فابن معمر عرض على الشيخ ما جاءه من التهديد. أمير ابن معمر أكمويتا الشيخ محمد عبد الوهاب أكمنبيا تزاما ملتي وفتيش وكذا وكذا وكذا. فالشيخ أراد أن يطمئنه فقال له ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك فلان. كتككم تليز تزاما يالي أنبو الله سبحانه وتعالى تكرزوق نبورا كلك يالي نوكوبه فلان. عليك أن تتوكل على الله تجمي الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يكفي من توكل عليه ويغنيك الله عن ذلك. الله أتكتش ليزي kutokamana na huyu mtu. Lakini arrajul maqtana'a wa talaba min ash-sheikh al-mughadara. Huyu bwana hakukina, akamwambia wewe ondoka. Wewe ondoka. Ibn Hili likielezwa katika vitabu vya tarehe walioandika watu wa Turuki, wakiandika kwambia alikuwa fukuzwa kila mahali, hata Mtume sallallahu alayhi wasallam fukuzwa alivyokuwa Makka. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Hili ni jambo ambalo lipo. Na Ibrahim alayhi salatu wasalam akaambia babake wahjurni maliya, akamwamrisha muondokee, ondoka. وغادر الشيخ رحمه الله العيينة إلى أين يذهب؟ ذهب إلى الدرعية. كتوك عيينة كان الدرعية. وكان فيها الأمير محمد بن سعود. أبلك أمير محمد بن سعود اللي أنا ينجوزا. أما اللي مؤسس ودولة كوانزا إن وجل كان له المملكة العربية السعودية. يعني مؤسس وكوانزا وهي دولة. Na hapo utajua umuhimu wa tauhid. Wa kana al-Amir ibn Saud mithla ghayrihi min al-umara yamshuna ala ma hum alayhi. Na Amir ibn Saud alikuwa ni kama amir yoyote mwingine, yale wanaoyafuata wale na yeye pia yufanya. Wa kana al-Amir ibn Saud aw yasma'una an dhari an hadha al-mutawwa' الذي جاء للعيينة ويأخذون حذره أو حذرهم منه. وتي وسكي كوسو محمد عبد الوهاب نكيلم تو يتهذاري واتو باطل وإذا كفان يمتو حقي إكا واتو كيكون وكيمبيا يعني وديو دعايات ننمنا كبيا ديبي كهربو بيشا يلمتو نايفين ديفو يليفو كاتكا كيلا عصر واتو باطل huwaharibu sura zao wale watu wa haki ili watu wasiwafuate. Tayyib. Walakin ash-shaykh dhahaba ila tilmidhi lahu yuqalu lahu ibn Suwaylim fi ad-Dir'iyya. Alikuwa na mwanafunzi wake ad-Dir'iyya aitwa ibn Suwaylim, akashukia kwake. Wa nazala dhayfan 'indahu wa lam ya'lam bihi ahad. Kana amruhu khufiya. Hakuna mtu alikuwa yajua. Jambo lake likawa limefichika. علمت امرأة الأمير بقدوم الشيخ. مكيوي محمد بن سعود أكجوا خباري زكوجك والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وكان قد هداها الله وسمعت بدعوة الشيخ واقتنعت بها. نهوي منامك ألكوا الله سبحانه وتعالى من مونغوزا ميسكيا ولنغانيزي وهو الشيخ أكوكبالي. فقالت لزوجها الأمير محمد بن سعود, akamwambia mumewe sasa ambaye ndio kiongozi Muhammad bin Saud, hadha alalim alladhi jaa ila biladika rizqun saqahu Allah ilayka. Tizama huyu mwana wachuoni aliyekuja hapa kwako ni rizqi Allah amekuletea wewe katika nchi yako. Faghtanimhu qabla an ya'khudhahu ghayruka. Chukua hii ghanima hii kabla yeyote mwingine hajamchukua akamweka kwake. فما زالت به حتى اقتنع بقولها. akaendelea kumwambia haya maneno mpaka akakinai kwa kauli yake. فقال قولوا له يجيئني, mwambieni ajie, anijie mimi, aje hapa nataka kumuona. فقالت لا, kumwambia la. اذا طلبته قال الناس يريد ان يعذبه او يريد ان يقتله. ukimuita hivi watu watafikiria wataka kumuua, wataka kumfanya kadha. لكن اذهب له انت لكي يقدره الناس. انظر الى حنكتها وسياستها رحمه الله. amwambia nenda wewe kwake ili watu wamheshimu, kwa kiongozi mwenyewe aenda yeye kwa huyu mwana wa chuoni. فذهب الامير الى بيت ابن سويلم وكان ابن سويلم خائفا على الشيخ. akaenda mpaka nyumba ibn Suwaylim na bwana alikuwa yamuogopea sheikh wake. ولما جاء الأمير زاد خوفه فدخل الأمير على الشيخ وسلم عليه وعرض عليه الشيخ أمره فشرح الله صدره لهذه الدعوة وقبلها. alivyoingia akawasalimia na Sheikh Muhammad Abdul Wahhab akamuelezea da'wa yake, Allah akamfungua kifua chake akaikubali. Wa wa'ada Sheikh bi an yunasirahu wa an yaquma ma'ahu wa ta'ahada ala dhalika, akamwahidi Sheikh kuwa mimi nitasimama pamoja na wewe mpaka mwisho, fanya da'wa na mimi niko nyuma yako na upanga na kulinda biidhnillahi ta'ala mpaka hii da'wa ienee. Hii ndio ilikuwa mkataba baina hao wawili. ومن ذلك الوقت قامت الدعوة في الدرعية. كتوكا وكتول انتو دعوة كسماما كتكنجي الدرعية. وجالس الشيخ للتدريس والمناصحة والكتابة. أككا يوسوميش واتو مسكتين. أتو نصاحة أنديك فتاب. وصار الطلاب يتوافدون عليه. ونفونزي وكا واجه كتوكا نشمبالي مبالي كواكي. ووجد من يأويه ويناصره فطمت أمبايا لمفاذ نكم نصور. وصار يكاتب البلدان يدعوهم إلى الله عندك بروة كلا نشي أمبايا ويزكو عندك زلين رغندوغو زكريبو أو ألنغانية. ثم إنهم كونوا الجيش للجهاد فغزوا من ما حولهم من البلدان كيشا وكتونغا كيكوسي تشجيش كواجيل يجهاد في سبيل الله. Wakawa ni wenye kuwapiga vita kila wanaopinga da'wa ya tauhid wakati ule. Wanasarahumullahu ala ma hawlahum min albuldan wa dakhalat tahta wilayati al-amir Muhammad bin Saud. Hivi vijinchi vidogo vidogo vyote vikaingia chini ya uongozi wa Imam Muhammad bin Saud rahmatullahi ta'ala alayhi. Fabadal min kawnihi amiran ala ad-dir'iyya faqat صار اميرا على نجد كلها بل اكو امير وكله كسمو كدوغو تبيك yake akawa amir wa najd yote. ودخلت البلاد تحت امرته nchi yote ikawa chini ya uongozi wake. وقام جيش الجهاد في سبيل الله عز وجل وقامت الدعوه namna hiyo ndio jeshi la jihad fi sabilillah likasimama na da'wa ikasimama. في هذه الفترة وش اليوم تمالزيه هو مقدمة شكوا مدك اليوم. في هذه الفترة أهل الشر صاروا يلبسون على الناس كتك كبندهيك واتو وشاري وكاوا وكانغانيا واتو فيقولون إن ابن عبد الوهاب يريد يغير دين المسلمين. هو ابن عبد الوهاب أتك كبدليش دين يا وإسلام. وأنه جاء بدين جديد وأنه جاء يكفر المسلمين وأنه وأنه أمكوجة وكفريشة وإسلام أمكوجة ندين مبيا يوتها يليانبيوا. فأهل القصيم كتبوا له يسألونه واتوا قصيم ومجي وقصيم وكم واندكيا بروا ومليزا. وهذا شيء طيب أنك لا تصدق الشائعات فتكتب للشخص تسأله وسيصدقيش وفومي مواندكية يولي متو موليزة يعني كويري هاي نوليزة كسويبه. كتبوا يسألونه عن عقيدته كان ديك موليزة كسوي تكادياك يعني تكادي أنا ويفواتا نهي تكادي سيا محمد بن الوهاب رحمة الله عليه ني تكادي أنبا الله سبحانه وتعالى متو مواكي صلى الله عليه وسلم وموفندش أمة lakini yanasibishwa kwa mtu ikiwa ndio mfuasi wa itikadi kama ile. Lianaha shuwihat indahum, sababu ile itikadi Muhammad bin Wahhab imeletwa kwa picha mbaya sana kwa wao. Waqila innahu rajulun kharaja yuridu an yukaffira an-nas wa yaqtula an-nas wa yughayyiru din an-nas wa qila ma qila. Na haya mpaka leo watu wayasema katika sufia قبورية وهابي كذا وكذا محمد عبد الوهاب فني كذا هنوات وشنجوات فني كذا. طيب فكتب الشيخ رحمه الله هذه العقيدة ليبين عقيدته وأن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فكان ديك هي عقيدة إلي كوكوازي تكدياكي نايف ديبو ينفوتكي كان متواجيوكي وازي كوهين ديو تكديانغو نمنهجيانغو نويفوات. Sasa yeyote anayetaka kukosoa atukuachukue kile kitabu aseme hii itikadi yake mbovu, hii ni mbovu kwa sababu Allah asema hivi, yeye afanye hivi, Mtume sana amesema hivi, yeye wafanya vile. Hivi ndivyo wanavyotakikana. Kama wana insaf wote wanaomzungumza Imam Mujaddid, wachukue kitabu kama hiki kisha waanze kukirudi, lakini si kutupa nini tuhma. Wa annahu ma jaa bi shay'in jadid, kawaambia kwa mimi sikuja na dini mpya wala chochote kipya. Wa anna ma nusiba ilayhi kadhib, yanaunasibishwa juu yake ni uongo. Wa kataba ghayra hadhihi ar-risala fi rududihi al-mawjuda fi ad-durar as-saniyya, na kitabu ad-durar as-saniyya ameandika barua nyingi kueleza mambo kama hayo. Yarud fiha ala ash-shubuhat allati wujihat ilayhi, shubuhat ambazo zimeelekezwa kwake akazirudi. Wa minha kitab kashf ash-shubuhat, kashf ash-shubuhat pia ameeleza haya. Ajaba an ash-shubuhat allati atharuha hawlahu, akajibu zile shubuhat ambazo wazushi wamemzulia. Fahadha aslu hadhihi ar-risala annaha jawabun an su'alin an aqidatihi, asli ya hii risala ni jawabu, amewajibu watu waliomuuliza kuhusu itikadi yake. Wa kana fil qasim ulama aidan, qasim kulikuwa na wanaovioni, na katika wanaovioni wa asri hii wakubwa kabisa wanaotambulika al-Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, ni katika watu wa qasim. وكانوا على اتصال بعلماء الشام الحنابلة, ولكوا سيريانا ونوفيوني وشام سوريا أردن كتك حنابلة. فلما بلغهم خبر الشيخ وما أثير حوله كتبوا إليه يسألونه عن عقيدته, فكتب رحمه الله هذه الرسالة يبين فيها عقيدته وما هو عليه ويدفع ما شبه ضده. أكانك هي بروة baada ya kuuliza ili kuweka wazi itikadi yake na kurudi kila ambalo wamemzulia waongo. Wahadhi Sheikh al-Fawzan anasema wa hadhihi halatu ad-da'wati ila Allah alladhina yad'una ila Allah la budda an yanalahum shay'un min al-adha wat-tahdid wat-takhwif. Hii ndio hali ya da'wa, kila anayelingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima atapata udhia, atapata vitisho, watu watamtisha, wengine watisho kuwa watauawa, wengine watisho kwa kila namna. Walakinnahum yasbiruna ala dhalika, lakini wao husubiria juu ya hilo. Wayuthbituna alayhi wayujibuna an ash-shubuhat allati ta'taridu sabilahum, wana thabat katika hilo na wajibu kila shubha ambayo inaosimama katika njia yao. Wa hadha mimma yuakidu ala anna da'iyata yajibu an yakuna aliman yastati'u an yujiba ani shubuhat wa an yubayina alhaqqa min albatil wa an yakuna mutasallihan bililmi. Na hapa yatuonyesha wazi kuwa mlinganizi ni wajib awe na ilmu na kile anachokilingania ili aweze kujibu shubuhati kama hizi. Watu wakikanganya watu aweze kuwajibu na kuelekeza, abainishe haki na batil, awe na silaha ya elimu kabla ya kulingania. Ash-Sheikh rahimahullah ma bashara hadhihi ad-da'wah al-'azima, ma bashara hadhihi ad-da'wah al-'azima illa ba'da an ta'ahhala laha. Tizama vizuri, ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi hakuanza kulingania katika hii da'wa isipokuwa baada ya kuwa sasa yeye amefikia wakati aweza kufanya da'wa. Baada an ta'allama waltaqa bil ulama fil bilad allati safara ilayha wa qara al kutub, baada ya kutafuta ilmu akakutana wanaovioni katika sehemu mbalimbali, akasafiri kutafuta ilmu akasoma vitabu. Thumma ba'da dhalika bashara ad-da'wa wa huwa musallahun bil ilmi wal hujaj, akaanza da'wa akiwa na silaha ya ilmu na hujja. Fa nasarahu Allahu 'azza wa jalla ma'a ikhlasi an-niyyati lillahi 'azza wa jalla wa annahu la yuridu 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah akamnusur pamoja na ikhlas katika nia, sababu hataki kibri katika ardhi wala kuharibu, wala malan wala jaha, wala hana haja ya mali wala cheo. wa innama yuridu wajha Allahi azza wa jal, anachokitaka ni uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuridu nusrata hadha ad-din wa bayan al-haq wa an-nush lil-khalq, anachokitaka yeye ni kuinusuru hii dini na kubainisha haki na kuwapa nasaha na kuwatakia khairi watu. Fa huwa mushfiqun ala al-khalqi an yuhlikum, awaonea huruma watu wasije wakaangamia. Wa huwa bainahum wa ladayhi ma'rifatun bil haqq, na yeye yuko pale na yuwajua haki. Faraa an yaquma bid da'wati ila Allah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, faraa annahu la sa'u rahimahu Allah illa hadha. Kwa hivyo hapo akasimama kuamrisha mema na kukataza maovu. So umeona haiwezekani, mimi najua wenzangu waangamia ni wawache namna hii. Kwa hivyo hiki ndicho chanzo au chanzo cha hii risala, ni zile shubuhata ambazo maadui wa da'wa walikuwa wakieneza. Kwa hivyo akaandika hii risala kubainisha akida yake. Narejelea tena, yoyote anayemzungumza vibaya al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, achukue hii risala ambayo ameiandika kwa mkono wake kusema kuwa haya ndiyo ninayoyaitakidi, kisha achukue Qur'an, achukue sunna Mtume sallam, aseme kuwa hapa amekosea kwa sababu aya yasema hivi, yeye yasema vile. Hapa amekosea kwa sababu hadithi yasema hivi, yeye yasema vile. Kwa namna hiyo ndio utakuwa na insaf na uadilifu katika tuhuma unazozizungumza. Ama juzafan, kila mtu yuwaweza, kila mtu yuwaweza kutupa maneno ambayo si ya kweli, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mfumo mzuri sana. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, hili ndilo jiwe upigwa nalo kila mtu wa batil katika mdomo wake akaufunga. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin, kwa hivyo uje na kitabu na burhan na ushahidi usome hapa ikiwa ni mkweli katika madai unaodai. Anyoa watu vipara wapi? Ameandika wapi kuwafanya watu hivyo? Yule alikuwa akifanya kama ankuja na dini mpya ipi, tuonyeshe dini mpya yake alikuja nayo namna hiyo. Kwa hivyo kila unalolidai utoe na nini, na ushahidi. Wallahu almusta'an, wallahu ta'ala a'lam.